يشار إليه بالبنان أنه من الصالحين الشيطان في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتل، فلما مال المصطفى صلى الله عليه وسلم اي عاد الى عسكره ومال المشركون الى عسكرهم، فاذا بصحابي اي مع المصطفى صلى الله عليه وسلم يقاتل معه، يشار اليه، فقال الصحابه: ما اجزا منا رجل اليوم مثل فلان، لم يدع للقوم شاذه ولا خاذه الا اتبعها يضربها بسيفه. فاذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هو من اهل النار: يا الله، يقاتل معه صلى الله عليه وسلم ولا يدع للمشركين شاذة ولا خاذة إلا وضربها بسيفه. ورغم ذلك يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار، فأعظم ذلك على الصحابة، أي عظم عليهم هذا الأمر. كيف يقاتل فقال الرجل: انا صاحبه اي ملازم له حتى يعلم لما هو من اهل النار. فخرج معه فيقول: فما صار الا وصرت معه، وما وقف الا ووقفت معه. فاخذ يقاتل القوم حتى جرح جرحا شديدا، فتعجل الموت، فوضع ذبابة سيفه نصله على الأرض، ثم وضع ذبابته بين ثدييه فتحامل على نفسه فقتلها. فإذا بالرجل يعود إليه صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، حقا حقا إنك لرسول الله. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثم أخبر بحاله حتى قتل نفسه. فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا فراق، فيختم له فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل الجنة، وإن فينقلب عليه الحال فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل النار. إنما الأعمال بالخواتيم، لذا من أراد أن يتعلق بعبد فلا يتعلق بحي، لأنه لا يأمن عاقبة أمره عند الله، بل يتعلق بمن مات وشهد له على الفلاح والنجاح والتقوى والاستقامة. إنما الأعمال بالخواتيم، أول الأمر ظهورا من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله رب العالمين، قبل الممات وعند الموت، وأعظمها حينما يلقن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول أحد الصالحين: حضرت ميت، أي رجل يحتضر، وإذا برجل بجواره يرفع صوته بقول لا إله إلا الله، وهذا هو الترقيم. فمن أراد أن يلقن من يحتضر قول لا إله إلا الله لا يقل له قل لا إله إلا الله، فإن صوته قد ضاق بالدنيا طمعا، بل وجب عليه أن يرفع صوته قليلا فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يسمعها من يحتضر. فلربما من المولى عز وجل عليه فأجرها على لسانه فختم له بلا إله إلا الله فكان من أهل الجنة. يقول عبد العزيز ابن أبي الرواد: حضرت رجلا يحتضر وبجواره من يلقنه لا إله إلا الله، وإذا بالذي يحتضر يقول أنه كافر بما يقال، أي بلا إله إلا الله. فتعجبت من حاله، أيختم له بأن يقول أنه كافر بلا إله إلا الله؟ فلما انتهيت بحثت عن حاله قبل الممات فوجدته مدمن خمر، فلم يكن في هذا العهد لا مخدرات ولا حبوب هلوسه ولا برجام كما يقال او كما يوجد في مثل هذه الايام، بل كانوا لا يعرفون الا الخمر. وفي هذه الايام تتنوع الخمور ما بين السوائل واليابس، مخدرات، حبوب، جعل ما تسمى بالبيرة، وأنواع وأنواع ما أنزل الله بها من سلطان. يقول: فوجدته مدمن خمر. ولذلك روى الحاكم في المستدرك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر وزنى نزع منه الإيمان كما ينزع القميص من أحدكم ولا يعود حتى يتوب. أرأيتم حال مدمن الخمر والزاني والعياذ بالله؟ الخمر أم الكبائر وأقبحها، فترى الذين يشربون الخمور والمخدرات يترنحون ولا يعقلون ما يقولون أو يفعلون، ولربما غلقوا أجوبتهم دون أن يعلموا، فعاشوا في الحرام وماتوا وهم يشكون لأنهم شربوا الخمر والمخدرات. الخمر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها عشر، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس، والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها. سبحان الله، الشارب والساق وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء ممنوعون. الشارب، الساقي، الحامل، البائع، الآكل الثمن ممنوعون. صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأمور حرام وكلها من المسكرات، ولا يتفسلك متفسلك ويقول هذه الأمر وهذا دخان، إن كان حلال فقد شربناه وإن كان حرام فقد حرمناه. اعلم يا هذا أن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وأثبت العلم الحديث بأن كل هذه الأمور تؤدي إلى ما يزيد عن 36 مرض يؤدون إلى الوفاة، منها السرطان إلى خلاف ذلك. أإذا تناولت هذه الأمور تقول قبل أن تضعها على فيك بسم الله إلى غير ذلك. يقول عبد العزيز بن أبي رواد فاجتنبوا الذنوب فإنها كورث المهالك وأعلاها البدع بعد الشرك والقتل والربا والزنا وأكل الحرام، إلى غير ذلك من الكبائر. القتل من علامات سوء الخاتمة. المولى عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، بل إنه سبحانه وتعالى ذكر آية لو تدبر فيها العبد ما استطاع ليؤذيه. ناهيك عن القلب. قال رب العالمين انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من سفك الدماء فيقول فيما روى الشيخان لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا موضحا عظيم حرمه الدماء عند رب العالمين، قال لزوال الدنيا اهون عند الله من دم مؤمن، وفي لفظ من دم مسلم، وفي لفظ من دم رجل مسلم. بل هذا قيمة كلامي، إنها الدماء وعظيم حرمة الدماء، فمن ترطخت يداه بدم رجل يقول لا إله إلا الله فعليه بأن يتوب ويسارع في التوبة، إنها لعنة ومن علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله رب العالمين. وآخر الربا، فلقد استشرى بين العباد الربا جاء من النمو يرضو أن ينمو. المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول وكل ربا تحت قدم موضوع، أي من ربا الجاهلية، وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب. المولى عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المد، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويلغي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. سبحان الله، أبعد هذا يعقد أن نرى أناس يقولون لا إله إلا الله ويتحايلون على الشرع فيقولون هذه تجارة والتجارة بها مهارة وشفارة، أم تلك خيبة ومصيبة عليهم في الدنيا والآخرة؟ أحل الله البيع وحرم الربا، والقاعدة تقول كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض هب أن فلان أعطى لفلان هذا الكوب فقال له وفي العام القادم مع هذا الكوب من دين، فقد جر هذا نفع هذا المدين فهو ربا. أبو حنيفة كان تاجر فأعطى لرجل قرض بلا زيادة، وكان يسير بضمان دار، فانتهى به المقام إلى أن وصل لتلك الدار وهو ينتظر رجل، فقيل له يا إمام ألا نستظل بظل هذه الدار وقاية من قبر الظهيرة؟ قال إلا هذه فهي عندي أمانة، أقرضت صاحبها مالا، فأبى على نفسه ظل الدار حتى لا يكون قد انتفع ولو بظل الجدار. هؤلاء الناس فهموا فعملوا، فنحسبهم عند الله من الصالحين. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله لعن الله الربا، لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وهم فيه سواء، الآكل والمأكول أي القارض والمقترض منه والكاتب والشهود عند الله سواء بسواء، كل هؤلاء سواء، الذي أعطى وهو يظن أن هذه تجارة ومهارة وهي قيمة وندامة ومصيبة في الدنيا وفي يوم القيامة. اعلم يا هذا تراه مفزوع كالذي يرى أسد أمامه. أرأيت من رأى أسد أو سبع جاء ليفترسه؟ كيف تكون تقسيمات الوجه هكذا عند الموت؟ أتعلمون بما يا عباد الله؟ لأنه قد رأى ملك الموت ومعه ملائكة سود الوجوه، معهم حنوح، معهم المسؤول، أي جبل تعاد فيه الأبدان، وملك وما هي إلا هنيهة، أي وقت قصير حتى خرج فانصرف. فقال القوم فعلت هذا مرتين أو ثلاث، فدل لك على سوء الخاتمة والعياذ بالله رب العالمين. ما قبل الدفن وعند الدفن أي في اللحد، يذكر صاحب التذكرة فيقول: وهذا حدث في الأردن، ذهب إمام فصلى فخطب الجمعة ثم جلس مع القوم يتذاكرون يسألونه ويجيب، فإذا بأناس قد دخلوا من باب المسجد مسرعين: يا إمام يا إمام يا شيخ يا شيخ. فقال الرجل: ما هنالك؟ ماذا حدث؟ ماذا تريدون؟ قالوا: لقد وفي لنا اليوم شاب، وذهبنا لندفنه، فلما حفرنا له وجدنا ثعبانا في القبر، فماذا نفعل؟ قال انتظروا. فاستأذن القوم وخرج معهم هو ومن معه، فيقول: فانتهينا إلى القبور فوجدت الثعبان في القبر، فقلت لهم: افحروا له آخر. ففحروا آخر فإذا بالثعبان هو يتخلل التراب حتى انتهى إلى الثاني. فقال: وإن فحرنا منه فعل ما فعل، فلا بد من إخراجه حتى نفتن الميت ونصره. فأتوا بأسياخ حديد، ثم بعد ذلك حملوا الثعبان إلى أن جلس على شفير القبر. على شفير القبر جلس، والرجال يلحدون الميت، يدفنون الميت في القبر. فما أن انتهوا وضعوه في القبر، إلا وإذا بالثعبان قد نزل، فانصرفوا مسرعين خارجين مهرولين من القبر فاتحين، حتى أن بعض الذين شاهدوا هذا الموت أغمي عليهم. فإذا بالثعبان وقد التف على قدميه إلى أن وصل إلى وسطه، ثم سمعوا تكسير العظام والعياذ بالله، فيقول الشيخ: فذهبت إلى والد هذا الشاب فسألته عنه، فقال لي: والله لقد كان لي نعم الابن، كان مطيع فيما أقول. فقلت له: لا بد وأن هناك أمر ما. قال: شيء واحد لم يفعله. قلت: وما هو؟ قال: كان لا يصلي أبدا، والصلاة عباد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم على نفسه الدار بما فيها من عندان وثقوف. إنها الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة: يا عباد الله، الصلاة. فإن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. بعد ذلك عند أي في القبر تظهر علامات. يقول صاحب التذكرة: ولقد روني من يلحدون أن يقبرون الموتى أنه وجه أكثر من 100 ممن مات إلى القبلة، فالذي يموت يدخل القبر ثم بعد ذلك ينام على شقه الأيمن ويوجه وجهه إلى القبلة، فيقول الرجل: وهذا حدث لأكثر من 100 ممن دفنتهم أن تحول وجوههم عن القبلة. يقول: ولكن هناك واحد ما زلت أذكره وأذكر ما كان من حاله لما وجهت وجهه إلى القبلة انقلب فعدلته فانقلب فأتيت بحصوات فانقلب إلى أن غمس أنفه في التراب فعدلته فانقلب فتركته. وكأن الله عز وجل يقول له: لقد انصرفت عن عبادتي وطاعتي وقبلتي في الدنيا فصرفت وجهك عن القبلة عند اللقاء. وكأن ثم بعد ذلك بعد الدفن أي من دفن وكانت له علامات سوء خاتمة ظهرت ولو بعد الممات وبعد الدفن، روى البخاري في صحيحه أن رجل من بني النجار كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الوحي أي القرآن، وقرأ البقرة وآل عمران أي حفظهما على لسانه، فما زال معه قومه حتى عاد إليهم وترك المصطفى صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى القوم فرفعوه أي أعطوه النار والمناصب وقالوا: هذا الذي كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: فما لبث أن قسمه الله أي مات فدفنوه، فإذا بباطن الأرض وقد لفظه، فلما أصبحوا وجدوه على ظهر الأرض فدفنوه. فإذا بالليل يأتي وعند النهار وجدوه على ظهر الأرض فدفنوه، وإذا به يظهر على وجه الأرض فرموه. كفر بالله رب العالمين بعد أن آمن، فرفضته الأرض بعد الممات. يقول ابن القيم طيب الله تراه في كتاب الروح، يقول: أخبرنا صاحبنا ابن الرسيس الحراني يقول: كنت يوما بعد صلاة العصر فمررت من بين القبور فإذا بقبر كأنه جمرة نار، فوضعت إصبعي في عيني أتلمس أفي يقظة أنا أم نائم، وإذا بي أرى أسوار المدينة فعلمت أنني يقظ. فلما ذهب سألت عن صاحب هذا القبر فقيل لي: لقد مات ودفن اليوم وهو مكاس. والمكاس هو الذي يأخذ الأموال من الناس جباية وكرها، فجعل المولى عز وجل عليه قبر. من مغربها. إنها التوبة